رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من تدبرنا لبعض من ألفاظ كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نقرأ كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن نعيم أهل الجنة وهو الخالدين فيها أبدا. الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، يعني لا يقال نستطيع أن نقول زمان كذا ولا نقول أبد كذا، لا نقول زمان كذا وكذا. في الزمان يعني يشار إليه بمدة محددة، لكن الأبد هذا مطلق، يعني نستطيع أن نصفها لأبنائنا الذين يدرسون في الرياضيات اللي هو ما لا نهاية، ما لا نهاية. حتى يقال إن في علم الحساب يعرف أبناؤنا وبناتنا الذين يدرسون في الرياضة الحديثة والرياضة القديمة التي درسناها نحن أن أي رقم تقسمه على ما لا نهاية تكون محصلة صفر. أي رقم، يعني أي رقم، 5 10 100 1000، أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. الدنيا رقم، أنا عايش في الدنيا 5 سنة، 50 70 100 مثلا. طيب هذا رقم، إذا قسمنا على الآخرة، الآخرة ما لا نهاية، فإذا قسمنا رقم الذي عشته في الدنيا على ما لا نهاية يساوي صفر. إذن الدنيا بالنسبة للآخرة حسابيا تساوي صفر. سبحان الله، فيها يتصارع الناس ويتقاتل الناس ويكره بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا ويتمنى كل واحد لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله العظيم يجب ان يدرك ان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي قسم الارزاق بيننا وقسم الاقوات بيننا. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والانسان يسأل، لو ان انسان يعني اطاع ربه 10 سنوات في اخر عمره، جي في اخر 10 سنوات كده هو لا يعرف متى يموت، لكن جي في اخر ايامه ربنا هداه لطريق الخير، صلاة وزكاة وحج وصدقات ومحبة للناس ومعاملة طيبة للزوجة، معاملة طيبة للاولاد وصلة رحم، ففي اخر ايامه يعمل هذا 10 سنوات دي او سنة حتى واحدة او شهر واحد ويموت على هذه الحالة، الله عز وجل ينعمه نعيم الابد. يا الله، هذا من باب فضل الله عز وجل. يعني الانسان، انا لو قدمت شيء اخذ امامه شيء، قدمت مجهود شهر اخذ راتب شهر، قدمت 30 سنة عمل في المؤسسة اخذ معاش يساوي ما حصل في هذه 30 من الاعوام. طيب، لكن واحد يعبد ربنا شهر واحد، شهر ما في غيره، ينعم نعيم الابد؟ هذا محض الفضل الالهي. طب العكس، واحد عصى رب العباد 50 سنة مثلا، عاش طول حياته والعياذ بالله كافر، من العدل الالهي المنطق يعني احنا منطقنا البسيط يقول دون تدبر، من المنطق ايه؟ المنطق يقول ان 50 سنة دي ياخد عليها 50 سنة في النار. طب لماذا يدخل النار خالدا فيها ابدا؟ ليه الابد بالنسبة للنار مع ان ربنا عدل؟ يعني كان صاحب فضل سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل دائما في ان نعم المؤمنة بعبادة شهر واحد او يوم واحد. او الله، سحرة فرعون كم عبدوا رب العباد؟ المدة اللي اخذوه في عبادة رب العباد 5 دقائق. جبنا منين 5 دقائق دي؟ هل في كتب التفسير؟ لا، انت اجمع الحوار الذي تم في القرآن ما بين فرعون والسحرة. اولا هددهم، قال يعني قال لا اقطعن ايديكم من خلاف ولا اصلبنكم مع جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. ماذا ردوا عليه؟ ماذا قالوا؟ قالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. هذه الايات تاخذ حوار يقل عن الخمس دقائق. سجدوا لله سجدة. هذه السجدة قام بعدها فرعون بقتلهم وتقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم في جذع النخل. صبروا لله دقائق ثلاث معدودات وسجدوا سجدة واحدة اخذوا بها نعيم الدهر كله خالدين فيها ابدا. يا الله. حتى قال العلماء ان كلمة ابد هذه لا تثنى ولا تجمع. يعني الابد لا يثنى ولا يجمع. ليه؟ لان وبعض قال انها ابد تجمع على ايه؟ على اباد. لكن يعني فيها خلاف. لكن هي اسم جنس بهذا الشكل. هي اسم جنس لا تجمع ولا تثنى. لان ما فيش الا ابد واحد. ما فيش ابدان. لا. ولا في اباد عدة ابد وابد. لا هو ابد واحد. ابد واحد حتى في اللغة. ليس انه هذا عجب لغتنا العربية وهذا هو كلام العرب سبحان الله العظيم. لان العرب يعني اتقنوا فصاحة هذه اللغة. فلما نزل القرآن عليهم بهتوا بما ايه بما رأوا وبهتوا بما ايه بما سمع. ويعني الابد سبحان الله العظيم هو الشيء الدائم. ابد يعني دائم سبحان الله. وتأبد الشيء يعني لما نقول تأبد الشيء يعني ايه؟ يعني ان هذا الشيء. وقلت ان فضل الله عز وجل ان جاء بالطائع واعطاه فضلا ويعني اعزه في هذا الايه في هذا المكان. طب الكافر عصى ربنا 50 سنة كان عقلا نقول انه سبحان الله العظيم يعذبه في النار 50 سنة لكن يعذبه ابد؟ لا. لان سابق علم الله يعلم ان المؤمن الذي اطاع ربه في اواخر حياته شهرا لو عاش الى الابد لوحد ربه الى الابد فنعمه الله نعيم الابد. وان الكافر لو عاش الى الابد لكفر الى الابد فعذبه الله عذاب الابد. ولو ردوا قال رب اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. ولو ردوا لعادوا الى ما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اذا هم لو خرجوا من النار سبحان الله سوف يعودون الى ايه الى الكفر مرة ايه اخرى. بدليل ان لما اذا ركبوا الفلك وجرينا بهم بريح طيبة دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون. هكذا الانسان اذا مسه الشر كان جزوعا اذا مسه الخير كان منوعا. بس الا المصلين. ولذلك في كلمة الابد تسمى البقرة الوحشية ابدة او اوابد. الاوابد اللي هم الوحشيات لانها ايه انها يعني لا تسيس لا تستأنس سبحان الله. اذا تأبد العربي لما كان بعيره يتوحش في الـ في الـ في, الـ في الصحراء يقول تأبد البعير فصار كالاوابد سبحان الله. ليه؟ يعني حتى يقال العربي كان يقول تأبد وجه فلان يعني توحش. ولذلك انا ادعو كل الذين يغضبون في صغير الامر وكبيره انه ساعة ما يغضب ينظر الى المرآة يا الله يقول اعوذ بالله من الشيطان من هذا والله هذا هو الذي يقف سبحان الله. يعني رب العباد سبحانه وتعالى من الواجب ان الانسان اذا غضب غير وضعه. اذا كان جالس يقف كان واقف يجلس اذا كان نائم يتحرك وهكذا. وبعدين يدخل ايه يتوضأ. ليه يتوضأ؟ لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار تطفى بالماء. فما على الانسان الا ان ايه حتى العيادات الان في الغرب في امريكا وغيرها بيجيبوا اللي عندهم حالة عصبية يقول له بلل وجهك وبلل ايه اطرافك. ثبت علميا ان هذه تهدئ حالة الغضب وتهدئ الاعصاب المستثارة عند الغاضب. نحن قبل ان يكتشفوا هذا كان الانسان اذا يعني المسلم بطبيعته اذا غضب قام فتوضأ واسترجع ان لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني من حر غضبي يهدأ. وهكذا عظمة ديننا وعظمة قرآننا. اذا كلمة الابد هي كلمة الايه الدهر الذي لا ينتهي. الدهر الذي ايه الذي لا ينتهي. والانسان بطبيعته المسلم مستأنس. يعني ايه مستأنس؟ يعني انسان لطيف خفيف الظل قريب من الناس. الناس قريبة منه متواضع لا يتأبد كما تتأبد الايه الوحوش من الحيوانات ولا ولا ولا يغضب من الناس ولا يقطب جبينه ولا يعتبر نفسه من طينة غير الطينة التي خلق منها. ده كارثتنا جميعا اذا قام اثنان بالتلاحي او بالجدال. الا تدري من انا؟ قول والله اخي من يعني من تكون سبحان الله؟ لا انا ابن فلان. لا حول ولا قوه. هذا انسان عايز علاج. ليه؟ لان جلس بعض الشبان ايام الحجاج فقال الولد الاول انا ابن رئيس الشرطه يعني ما. والتاني قال وانا ابن قائد الجيش. والتاني وانا ابن مش عارف رجل اكبر تاجر في العراق. ولد مسكين قاعد معه قالوا انت؟ قال انا ابن الذي امر الله الملائكة ان تسجد له. يا الله انا ابن ادم. انا بني ادم. ابن ادم هذا هو اعز مخلوق عند الله عز وجل لان ابانا ادم شرفه رب العباد بان اسجد له ملائكته واسكنه جنته واسكنه ارضه واهبطه الى هذه الارض ليعيش فيها ليس الى الابد لا ولكن لمدة محددة مرحلة تدريبية. مرحلة تدريبية مكث فيها ابونا ادم في جنة هي مش جنة الخلد لا هي جنة يعني فيها كل المواصفات الميسرة للحياة. فلما جلس في هذه الفترة كان مرحلة تدريب انه اذا اذنب عاد الى رب العباد. فنتعلم نحن من ابينا ادم ان الواحد منا يخطئ فيعود الى الله سبحانه وتعالى. وابونا ادم لم يذنب الا لما زين له الشيطان. قال ايه؟ قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور. يعني ايه ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين؟ هذه قضية الابد اهي. ابونا ادم يريد ان يطيع ربه. وهو يعلم ان الملائكة ما كتب عليهم الموت. الملك يظل عايش الى ان ينفخ في الصور النفخة الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض. من ايضا لم يكتب عليه الموت؟ ابليس. انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. اذا ابليس منظر الى ان تقوم الساعة. والملائكة يعيشون الى ان تقوم الساعة. من الذي كتب عليه الموت؟ ابن ادم وبنيه. فلما ابليس جاء فضحك ودخل على الثغرة اللي عند ابو ادم يريد ان يكون ملك لا يخطئ في حق الله ويريد ان يخلد في الدنيا. واحنا دايما نحب الايه؟ الخلود. ولذلك دايما البيت اللي تتأخر المرأة في الانجاب او الرجل في الانجاب تحصل مشكلة في العائلة ومتى وكيف وطب روحه للعلاج. ليه؟ لانه يريد ان يبقي له عقبا لكي يبقى ذكره في الايه؟ في هذه الدنيا. ولذلك ابونا ادم ضحك عليه ابليس ما نهاكما ربكم عن تلكما الشجرة الا ان تكون ملكين لا تعصياني ابدا او تكون من الخالدين لا تموتوا ابدا لكن كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت وانك ميت وانهم ميتون. لكن ماذا اعددنا لانفسنا بعد الموت وماذا اعددنا لانفسنا يوم ان ينادي منادي من قبل العرش يا اهل الجنة خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت. فيزداد اهل النعيم سعادة وسرورا ويزداد اهل النار والجحيم عذابا والعياذ بالله وحسرة وثبورا. احبتي في الله ندعو الله ان تكون جنة ابدا لا نارا ابدا وان يختم لنا ولكم بالصالحات وان يتقبل منا ومنكم ولا تنسون من صالح دعائكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعجزة الله.